بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فهذه رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عنون لها بقوله: قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي عن اتباع ما سواه اتباعا عمن. وهذه الرسالة ذكرها رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وتحديدا ذكرها في المجلد 19 من الصفحة 66 إلى الصفحة 75، فهي وريقات صغيرة، ولكنها حوت على أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، فهي أصل في الاتباع وأصل في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. هذا الأصل الذي خالفت فيه كل فرق البدع والضلالة كما سنرى إن شاء الله تعالى. ولذا ينبغي على كل مسلم أن يحقق هذا الأصل. وهذه الرسالة أفردت، وقام بعض أهل العلم بتحقيقها، وأفضل تحقيق لهذه الرسالة، مع أنها كما قلت وريقات حفظكم الله، ما قام به الدكتور عبد الكريم ابن عيسى الرحيلي قام بتحقيق هذه الرسالة تحقيقا علميا جيدا، وهي موجودة ومبثوثة لمن أراد أن يتناولها. ونحن سنقرأ إن شاء الله تعالى من المطبوع في مجموع الفتاوى. هذه الرسالة كما قلت اعتنت بأصل من أصول الإسلام، وهو أن محمد رسول الله. فماذا عنون لها رحمه الله، وماذا يريد منها؟ هذا الذي سنراه. فقال رحمه الله تعالى: فصل، قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه اتباعا عاما. ولابد لنا بداية أن نعرف العنوان، ما معناه هذا العنوان الذي جعله ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ماذا قال؟ قال: قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه اتباعا عمن. ويكفي أن تقرأ العنوان لتعرف المراد من هذه الرسالة وما عنون به لها رحمه الله تعالى. قال: قاعدة. ما هي القاعدة يا طلبة العلم؟ القاعدة لغة الأصل للشيء والأس له. القاعدة في اللغة هي الأصل للشيء والأس له. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وقال الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وهذا يكون في المحسوسات الماديات. يبقى كلمة القاعدة في اللغة العربية تكون للمحسوسات الماديات، كما في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وكذلك فأتى الله بنيانهم من القواعد. هذه أمور محسوسة، هي أص الشيء وأصله. وقد تأتي في المعنويات، فنقول مثلا قواعد الدين، هي ليست أمور محسوسة مادية، وإنما هذه أمور معنوية. فالدين يقوم على بعض الأصول، يقوم على الشهادتين، فهذا أصل من الأصول، قاعدة من القواعد. وأما اصطلاحا فما هي القاعدة؟ ما المقصود بالقاعدة؟ يعني هو هنا رحمه الله تعالى قال قاعدة، ما المقصود هنا؟ قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. طيب ماذا أراد هنا؟ نقول هنا الأصل الذي من خالفه خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. إذن هو سيعطيك الآن قاعدة، هذه القاعدة أصل وأساس للمسلم. ما هي يا ابن تيمية؟ سأكلمك أنه لا يجوز لك أن تكون تابعا لأحد غير النبي، ولا يجوز لك أن تستغني بقول أحد أو برأي أحد أو بقياس أحد عما جاء به النبي، فيكون ذلك أصلا لك، يقوم دينك عليه، يقوم دينك عليه، على ما سيقول إن شاء الله تعالى. فقال قاعدة في الاكتفاء بالرسالة. الاكتفاء، ما هو الاكتفاء؟ ماذا يقصد؟ ما هو الاكتفاء؟ الاكتفاء معناه الاستغناء بالشيء عن غيره وعدم الاحتياج لشيء زائد. هذا معنى الاكتفاء، مصدر من الفعل اكتفى. نقول اكتفى السني برسالة النبي، اكتفى السني برسالة النبي، يعني استغنى بها عن غيره أو عن غيرها. فالاستغناء والاكتفاء بمعنى، ولذلك سنوضح إن شاء الله تعالى شيئا من عطفها إن شاء الله تعالى بعد قليل. فالاكتفاء الاستغناء بالشيء عن غيره وعدم الاحتياج لشيء زائد، هذا هو الاكتفاء. فقال قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي. ما هو الاستغناء؟ الاستغناء هو التخلي عن الشيء وعدم الحاجة إليه، التخلي عن الشيء وعدم الحاجة إليه، أو عدم الحاجة لغيره. وهذا يرجع إلى الحرف الذي يتعدى به، استغنى بالرسالة واستغنى عن الرسالة. فتقول في اللغة العربية استغنى السني بالرسالة، يعني لم يحتاج إلى غيرها، رسالة النبي. وتقول استغنى البدعي عن الرسالة، يعني اتبع الآراء والأهواء. ولذلك قال هنا والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا الاستغناء عن النبي. من الذي استغنى عن النبي؟ كل أهل البدع، وإن زعموا أنهم يتبعون النبي فقد استغنوا عن النبي كما سيأتيك. فانظر الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي. ولذلك ابن تيمية هنا ماذا فعل رحمه الله تعالى؟ عطف الاكتفاء على الاستغناء، وهذا يعد حفظكم الله تعالى من باب عطف المترادفين. أنت تقول الاستغناء هو الاكتفاء والاكتفاء هو الاستغناء، نعم هما بمعنى واحد. لماذا عطفهما؟ للبيان والإيضاح. تعرف كمثل ما عنول الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وقال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، ولكنه جعله من باب عطف المترادفين للإيضاح والبيان. هنا كذلك قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي عما سواه من باب عطف المترادفين ليزداد الأمر وضوحا وبيانا. فقال لك قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه، اتباعا عمن؟ عن اتباع ما سواه. ما هو الاتباع؟ ما هو الاتباع الذي ضده الابتداع؟ الاتباع لغة مصدر من الفعل السبعة، مصدر من الفعل التابع، التبع يتبع اتباعا، واتبع له عدة معاني تدور حول ماذا؟ اقتفى، اقتفى، اقتضى، لحق، صار خلفه. فأنت تقول أنا تابع للنبي، يعني أنت سائر وراء النبي، أنت تقتدي بالنبي، أنت تقتفي، تقتفي أثر النبي، أنت تقتدي بالنبي، كل هذه المعاني. ولذا قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة رحمه الله، قال ابن فارس: التاء والباء والعين أصل واحد صحيح لا يشذ عنه من الباب شيء، أصل واحد صحيح لا يشذ عنه من الباب شيء. والتبع، التبع يكون واحدا أو جماعة، إنا كنا لكم تبعا كما جاء في القرآن، إنا كنا لكم تبعا، فالواحد يصح أن يقول أنا تابع، والجماعة تابعون كذلك حفظكم الله. لكن ما هو الاتباع شرعا؟ ما هو الاتباع؟ أنا أقول دائما أنا متبع للنبي ونردد هذه الكلمات، فما المقصود بالاتباع؟ قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، ونقل قول ابن عبد البر رحمه الله أنه قال: الاتباع ما ثبت عليه الدليل والحجة، وهو اتباع كل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله، والرسول هو المثل الأعلى في اتباع ما أمر به. وأما الاتباع شرعا، وأما الاتباع شرعا، فقد نقل العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان قول ابن عبد البر حين قال: الاتباع ما ثبتت عليه الحجة والدليل، وهو اتباع كل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله، والرسول هو المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم في اتباع ما أمر به. إذن هنا هذا التعريف الذي قاله ابن عبد البر ونقله الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله، وكل منهما مالكي، قال فيه: الاتباع ما ثبتت عليه الحجة. كونك تتبع قول إنسان حفظك الله تعالى أتى بالدليل، أتى بالحجة، أتى بالدليل، فأنت متبع، فأنت متبع ولست بمقلد ولست بمبتدع. فيقول مكملا: وهو اتباع كل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله. ثم يقول: من هو؟ وهو الرسول، والرسول هو المثل صلى الله عليه وسلم الأعلى في اتباع ما أمر به. ولذلك قدوتنا وأسوتنا، قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وضد الاتباع الابتداع والتقليد، وضد الاتباع الابتداع والتقليد. فالإنسان إن لم يكن، فالإنسان إن لم يكن متبعا فإنه سيكون مقلدا أو يكون مبتدعا، فيدور بين الأمرين حفظكم الله تعالى. واعلم حفظك الله أنه لا تعارض بين هذه القاعدة التي قعدها ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لأنه قد يشكل عليك ويقال لك: كيف نكتفي بالرسول وحده ونتبع سنته وحده، مع أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن هذا يوجد فيه شيء من التعارض، نقول لا يوجد تعارض، لأن سنتهم هي السنة التي لم تعارض دليلا ولا حجة، وكأنها إجماع للصحابة. وأما لو جاء أحد الخلفاء وحده وخالف سنة النبي وخالفه مجموعة من الصحابة أو أحد من الصحابة فلا يكون قوله من باب الحجة. فيقول هنا ابن تيمية رحمه الله: قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه اتباعا عاما. ما المقصود بالاتباع العام؟ يعني أنا سأتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا عاما، ما المقصود بهذا؟ في كل أمور الدين أصول وفروع إلا ما خصه به الدليل، لأن هناك أمور تخص النبي لا نتبعه فيها، كمثل ماذا صلى الله عليه وسلم؟ كمثل أنه يتزوج فوق الأربعة، كمثل أنه يوصل في الصوم صلى الله عليه وسلم، فهذه أشياء جاء الدليل بتخصيصها له صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن تيمية هنا كان دقيقا جدا كما سترى في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى، في اختيار ألفاظه أولا ثم المعاني التي أراد أن يوصلها رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك لابد أن ننظر بعد هذا العنوان إلى محتويات الرسالة، يعني هذه الرسالة التي سنقرأها الآن إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجعلها في ميزان حسنات صاحبها، اللهم آمين آمين. ماذا يريد منها؟ عنوانها واضح: قاعدة، يعني أصل في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواء اتباعا عما. ماذا يريد؟ يريد عدة أمور منها. أولا: بيان أن الله أقام الحجة على عباده بالرسل. بيان أن الله أقام الحجة على عباده بالرسل. ثانيا: بيان أنه لا عذاب للخلق دون بلاغ الحجة. بيان أنه لا عذاب للخلق دون بلاغ الحجة. ثالثا: بيان أن الناس لا يحتاجون اتباعا لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. بيان أن الناس لا يحتاجون اتباعا لأحد غير الرسول. رابعا: بيان أن طاعة الرسول مطلقة بخلاف غيره. بيان أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة بخلاف غيره. خامسا: بيان ما يتحاكم إليه الناس عند الاختلاف. بيان ما يتحاكم إليه الناس عند الاختلاف. سادسا: بيان أصل الإسلام وهو الشهادتان. بيان أصل الإسلام وهو الشهادتان. سابعا: بيان أن أهل البدع جميعا خالفوا في هذا الأصل. لما تقرأ الرسالة ستستنبط وتستنتج منها هذه الأمور، ويظهر لك ما أراده ابن تيمية رحمه الله من هذه الرسالة الطيبة المباركة، فهي أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل ينبغي على كل مسلم أن يعض عليه. وسنرى إن شاء الله تباعا هذه الأمور حفظكم الله الآن كما يأتينا في قراءتنا للرسالة، وستظهر كل هذه المعاني، ستظهر كل هذه المعاني إن شاء الله تعالى في رسالتنا. هنا حفظكم الله قال ابن تيمية: قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه اتباعا عما. قال: أقام الله الحجة على خلقه برسله فقال. أقام الله الحجة على خلقه برسله. إذن الحجة لا تقام بمخلوق غير الرسول. وعندما يأتي أحدنا لإقامة الحجة على أحد فإنه يبلغ عن الرسول، فالحجة لا تقام إلا بالرسول، أي رسول إلى قومه. ولذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيأتي ابن تيمية بمجموعة من الآيات هنا مهمة، نحاول أن نقرأ شيئا منها حفظكم الله تعالى. يقول: إنا أوحينا إليك، الخطاب إلى من؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا، يعني إنا أوحينا إليك وحيا كإيحائنا، كإيحائنا، لأن الكاف هنا حفظكم الله تعالى تدخل على ما أوحينا، كما أوحينا يعني إيحاء، أوحى يوحي إيحاء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وهذه الآية استدل بها من استدل على أنه لا يوجد بين آدم عليه السلام وبين نوح من نبي، وهو ابن تيمية. ابن تيمية نفسه في موضع آخر يرى رحمه الله أن لا يوجد، أنه لا يوجد بين آدم عليه السلام وبين نوح من نبي، لأن الله يقول هنا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، من بعده. فيكون ذلك حفظكم الله تعالى دليلا عنده على هذه النقطة، نفع الله بكم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. هنا لما يقول وآتينا داود زبورا، من باب التفضيل لنبي الله داود. ولذلك يقول بعدها، لأنه سيفضل موسى أيضا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. ولذلك الله فضل بعض الرسل، وهذا التفضيل من الله، كما قال الله في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فمن ضمن التفضيل أنه آتى داود الزبور، من ضمن التفضيل أنه كلم موسى. ثم تأتي الآية التي أرادها ابن تيمية هنا، قال: إلى قوله لئلا يكون للناس، يعني رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وانتبه لهذه الآية التي أصلا هي المرادة هنا من كلام ابن تيمية، وقسمها معي إلى جزئين كما سترى بعد قليل. رسلا مبشرين ومنذرين، واحد: فأقام الله عز وجل على الخلق، على الخلق الحجة بالرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك لما تنظر إلى هذه الآية، آية عجيبة جدا، واستنبط منها العلماء فوائد كثيرة. هذه الآية من أول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، إلى قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من ضمن هذه الفوائد في هذه الآية وحي الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من قبل الله. هذه الآية تثبت أن الله أوحى إلى محمد: إنا أوحينا إليك صلى الله عليه وسلم، وتثبت أنه رسول من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه الآية أيضا مما نستفيده منها حفظكم الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، بل هو تابع لإخوانه من قبل، لأن الله يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا. فوحي الله إلى محمد هو وحي الله إلى بقية أنبيائه، يعني إنا أوحينا إليك إيحاء كإيحائنا إلى رسلنا وذكرهم. ولذلك حفظكم الله تعالى هو نفسه كان يقول للكفار: ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما جئتكم بشيء جديد، أنا تابع للرسل من قبلي، من أول آدم عليه السلام إلى أن نصل إلى عيسى عليهم صلوات الله وسلامه جميعا، كلهم بلا استثناء، كلهم بلا استثناء إخواني، وأنا جئت بما جاءوا به. الفائدة الثالثة: تفضيل بعض الرسل على بعض. الفائدة الرابعة عدم العلم بأسماء كل الرسل. هناك رسل لا نعرف أسماءهم ونؤمن بهم على وجه الإجمال. الفائدة الخامسة أن الرسل يرسلون مبشرين ومنذرين، وأن الله أقام الحجة بهم. وخامسا وأخيرا حفظكم الله من هذه الآية، لما ختم الآية قال وكان الله عزيزا حكيما. نقول الفائدة السادسة، الله عزيز يعز من يشاء برسالته، يعز من يشاء برسالته، حكيم في من يضعها. ولذلك الآيات هنا انتهت باسمين عظيمين، العزيز والحكيم، وكان الله عزيزا حكيما. لماذا جاء اسم العزيز هنا واسم الحكيم هنا؟ لأن الرسالة عزة من الله، فيبين لك يعز من يشاء برسالته، وحكيم في من يضع ويختاره للرسالة. ولذلك حاول دائما وأنت تقرأ القرآن أن تربط آخر الآيات وما أتى فيها من أسماء بنفس الآية لتعرف الحكمة. يعني إياك أن تظن مثلا أنه هنا يأتي مثلا حفظك الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله غفورا رحيما. الرجل العربي عندما يقرأ يقول ما هذا غفور ورحيم، ما علاقة هذا بهذا؟ لكن وكان الله عزيزا حكيما يعز من يشاء برسالته، وحكيم في من يضع فيه الرسالة ويصطفيه ويختاره لذلك. فابن تيمية سيقول حول هذه الآية الآن كلاما جميلا فانتبه، سيقول رحمه الله فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال، بعد إرسال الرسل لا حجة للناس أمام الله عز وجل يوم القيامة، وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل. ولذلك حفظكم الله تعالى قوله هنا فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال، هذا مفهوم جدا من المنطوق. يعني منطوق الآية، الألفاظ ما نطقت به الآية يدل على ذلك، يدل على أنه لا حجة لهم بعد الرسل، لأن الله قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل، يعني الناس قبل إرسال الرسول إليهم قد يكون لهم عند الله عز وجل حجة. من أين فهمت هذا يا ابن تيمية في الآية؟ هذا يا طلبة العلم يفهم من مفهوم المخالفة للآية، لأن الله عز وجل في الآية يقول ماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقبل الرسل يكون لهم حجة، يقولون لله ما كنا نعرف ماذا تريد منا، ما أرسلت لنا أحدا ليبين لنا هذا الذي تريد، من أين نعرف هذا؟ لكن لما أرسل الرسل سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة بذلك. وهذا حفظكم الله تعالى تؤيده آيات أخرى من القرآن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم نذير، يعني ينذركم هذه النار التي ستدخلونها الآن؟ قالوا بلى. إذن الله لا يقيم الحجة على الناس إلا بالرسل، ونحن نبلغ عن الرسل. ولذلك يوجد حديث مهم جدا نقرأه إن شاء الله تعالى، وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده بسند حسن عن الأسود ابن سريع، عن الأسود ابن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة. ما معنى يحتجون يوم القيامة؟ يعني يذكرون حجتهم عند الله يوم القيامة. أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، وهذا هو موضع الشاهد، مات في فترة، وسنعرف ما المقصود بالفترة، أهل الفترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات، ولذلك الأحمق هنا يعني المجنون، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، ما أتاني لك رسول. فيقول، انظر بقى ماذا يقول النبي، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، يأخذ عليهم المواثيق بالطاعة، تطيعونني؟ يقولون نعم، يعني لو كنتم على غير هذه الحالة في الدنيا كنتم ستطيعون؟ نعم. ولذلك اختبار في الآخرة، اختبار لهؤلاء وامتحان لهؤلاء في الآخرة. فيرسل إليهم يعني ملكا رسولا يقول لهم أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها صحب إليها. فهذا الحديث يبين ماذا؟ أن أهل الفترة الذين لم يرسل لهم رسول لهم حجة أمام الله عز وجل. إذا من مات حفظكم الله تعالى ولم تبلغه الرسالة، ولم تبلغه الرسالة، فإنه له عند الله سبحانه وتعالى حجة. وهؤلاء هم من يتسمون بأهل الفترة، لأن الحجة تقام بماذا؟ لأن الحجة تقام بالرسالة حفظكم الله تعالى. ولذلك عرف العلماء قضية الفترة، ما هي الفترة؟ الفترة حفظكم الله تعالى هي الحقبة التي لم يبعث الله فيها نبيا أو رسولا. وقال السيوطي في تعريفها لما تكلم عن أهل الفترة، قال أهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل، الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم رسولا، فلم يدركوا الأول، فلم يدركوا الأول ولا أدركوا الثاني، كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى ولا لحقوا النبي محمد. الأعراب الذين يعيشون في البادية لم يرسل إليهم عيسى ولم يدركوا النبي محمد، فهؤلاء أهل فترة. يوم القيامة يختبرهم الله ويمتحنهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لم يرسل إليهم رسولا، لم يرسل إليهم رسولا، والرسول هو الذي تقام به الحجة. وهذا مدخل طيب جدا من ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سيؤصل له الآن، فيقول لك حفظك الله تعالى، فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال، وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل. فالأول، ماذا يقصد بالأول يا طلبة العلم؟ رسلا مبشرين ومنذرين. لابد أن تقرأ رسالة ما أن تعرف ماذا يقصد صاحب الرسالة من كل كلمة. فالأول، ما المقصود بالأول يا ابن تيمية؟ قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، قال فالأول يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة، كمثل من يا شيخ؟ كمثل الشيعة الضالة، أصحاب العقائد المصطنعة الفاسدة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله سيذكر في هذه الرسالة بعد ذلك إن شاء الله تعالى، ويبين حال الشيعة في هذا الأمر، أنهم أحوج الناس إلى إمام، ويقولون بالإمام تقام الحجة، وهذا مخالف للقرآن والسنة. ولذلك حفظكم الله روى الكليني في الكافي عن جعفر بن محمد الباكر قال لو لم يكن في الأرض إلا اثنان لكان الإمام أحدهما. وهذا باطل، لأنه الناس بعد رسول الله لا يحتاجون إلى أي إمام، الناس يحتاجون فقط إلى مبلغ يبلغهم، وأما إلى إمام فلا. فلذلك انظر إلى كلامه الدقيق فيقول فالأول يعني رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين يبطل قول من أحوج الخلق، يعني جعلهم في حاجة وأعوزهم، أحوج يعني أعوز الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة. والثاني هو قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة، لأن الفلاسفة ولأن المتكلمة يعني من أهل الكلام كما سأوضح الآن يقولون لا لو لم يأتي رسول فالحجة مقامة على الناس. انظر هذه الآية ردت على كل أحد يغالي في هذا الباب أو يفرط في هذا الباب. الفلاسفة يقولون هذا، المتكلمون يقولون هذا، يقولون لا حاجة للناس في الرسل والحجة مقامة على الناس، والحجة مقامة على الناس بغير الرسل، وهذا كلام فاسد وباطل. لكن يا شيخ من هم، من هم الذين عناهم ابن تيمية، الذين عناهم ابن تيمية هنا؟ المتفلسفة والمتكلمة. المتفلسفة هم أهل الفلسفة، والفلسفة كلمة معربة عن اليونانية، يعني هي ليست بكلمة أصلية إنما هي في الأصل كلمة يونانية، وأصلها الوضعية عندهم أنها مركبة من كلمتين فيلو أو فيلا، فيلو أو فيلا بمعنى المحبة والإيثار، والجزء الثاني أو التركيب الثاني صوفيس أو صوفيا يعني الحكمة. فالفلسفة معناها محبة الحكمة، الفلسفة معناها عند اليونانيين محبة الحكمة. وجاء سقراط فعرفها وهو من الفلاسفة، وجاء سقراط وقد عرفها وهو من الفلاسفة فقال البحث العقلي، البحث العقلي عن حقائق الأشياء المؤدي إلى الخير، هكذا عرفها سقراط وهو من كبار الفلاسفة حفظكم الله ويتبعونه ويعظمونه. فلما جاء يعرف الفلسفة ما هذه الفلسفة؟ قال البحث العقلي، انظر للكلمة فهم يعترفون بذلك، بحث عقلي يعني كل شيء عندهم يبحث عنه بالعقل لا بالدليل، قال الله وقال رسول الله. البحث العقلي عن حقائق الأشياء المؤدي إلى الخير، يعني أنهم يحكمون العقل في العقائد أيضا كالإلهيات والغيبيات وهذه الأمور حفظكم الله. وطبعا تبعهم في الإسلام كثير كابن عربي وابن سينا والرازي الطبيب وهؤلاء من الفلاسفة الذين اتبعوا هؤلاء للأسف الشديد. وأما حفظكم الله تعالى، وأنا أريد أن أنقل كلمة قبل أن أعرف المتكلمة، كلمة للإمام ابن العربي المالكي السني، حيث نقل في بيان التحذير من الفلسفة ما كان عليه شيخه، ما كان عليه شيخه وهو أبو حامد الغزالي الذي خاض في الفلسفة ليرد على الفلاسفة فتمكن من الفلسفة. فهو ماذا قال عنه يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى؟ قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، قال شيخنا أبو حامد الغزالي ابتلع الفلسفة، ابتلعها يعني هضمها حفظكم الله وفهمها جيدا، ابتلع الفلسفة فأراد أن يتقيأهم فما استطاع، يعني أراد أن يخرج الفلسفة منه ما استطاع تأثر بها. ولذلك يحذر العلماء من الفلسفة حتى لا تتأثر بها، فها هو عالم من علماء المسلمين أراد أن يفهمها ليرد عليهم فما استطاع أن يخرجها من نفسه حفظكم الله وتأثر بها. هؤلاء هم الفلاسفة. المتكلمة، من هم المتكلمة؟ المتكلمة هم أهل الكلام، وهم الذين تأثروا بالفلاسفة اليونانيين بعد تعريب كتبهم، بعد تعريب كتبهم، والمقصود بهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فكلهم من أهل الكلام. فكلهم من أهل الكلام، وانتبهوا لهذا، ويعظمون علم الكلام تعظيما كبيرا جدا. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: وإنما سمي هؤلاء أهل كلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، إنما أتوا بزيادة كلام لا يفيد، إنما أتوا بزيادة كلام لا يفيد. ولذلك كثير من الناس يقول لك، حتى بعض المشايخ وبعض الإخوة يقول: سموا بأهل الكلام، سموا بأهل الكلام. لماذا سموا بأهل الكلام؟ يقول: سموا بأهل الكلام لأنهم خاضوا في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق. ابن تيمية نفسه رحمه الله قال: إنما كانوا يتسمون بذلك قبل نشوء مسألة الكلام، قبل نشوء مسألة الكلام، يعني قبل قضية الكلام حفظكم الله تعالى، قبل قضية علم الكلام وهل القرآن كلام الله أو ليس القرآن بكلام الله، قبل ذلك يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى كانوا يتسمون بأهل الكلام. فإذا ليس هذا هو السبب، وإنما كما قال ابن أبي العز، كما قال ابن أبي العز هو من مدرسة ابن تيمية ومن مدرسة ابن القيم، المدرسة التي تحقق المسائل، لا تتكلم بكلام ينقلونه عن الناس وفقط، إنما لا يتركون مسألة إلا ويحققونها. ولذلك هو صاحب أفضل شرح على الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله تعالى. فيقول: لماذا سموا بأهل الكلام؟ يقول: وإنما سمي هؤلاء أهل كلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا. ثم يقول: إنما أتوا بزيادة كلام لا يفيد. لما تسمع لكلامهم لا فائدة من وراء كلامهم، لا خير في كلامهم، ولا تراهم يتكلمون بقال الله وقال رسول الله وقال الصحابة، إنما كل الكلام الذي يتكلمون به كلام عن طريق الرأي، كلام عن طريق العقل، كلام عن طريق القياس، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تفيد العبد المسلم شيئا. ولذلك حذر السلف تحذيرا شديدا من أهل الكلام، حذر السلف الصالح تحذيرا شديدا من أهل الكلام. وانظروا معي حفظكم الله إلى كلمة الإمام الشافعي في هؤلاء، فماذا قال رحمه الله؟ وكلمته مشهورة كل الناس يعرفونها. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: حكم في أهل الكلام أن يطاف بهم على العشائر ويضربون بالجريد والنعال، ويقالوا: هذا جزاء من ترك كلام الله ورسوله. لأن أهل الكلام لا يرفعون رأسا بقال الله ولا بقال رسول الله، إنما أرى كذا، أرى، أرى كذا، القياس يقول كذا، لو رأينا بالعقل لرأينا كذا وكذا. أين الله؟ أين رسول الله؟ ليس عندهم من هذا من شيء. فابن تيمية بهذه الآية رحمه الله تعالى يقيم الحجة على هذه الفرق حفظكم الله، فيقول: فالأول يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة، قلنا كمثل الشيعة وغلاة الصوفية. يقول: والثاني يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة. ثم يقول: وقال تعالى، آية أخرى يا طلبة العلم، يقول: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يستدل بهذه الآية أيضا حفظكم الله في ماذا؟ أن الناس عند النزاع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لم يقل فردوه إلى العقل، لم يقل فردوه إلى فلان، لم يقل فردوه إلى رأي، فلم يقل فردوه إلى كذا وكذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فانظر هنا حفظك الله تعالى إلى هذا. يقول ابن تيمية: فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم يتنازعوا، وهو يقتضي يعني يوجب أن اتفاقهم حجة، يعني لو أن العلماء اتفقوا على مسألة ولم يختلفوا فيها صار كلامهم حجة، وكذلك الأمراء، وأمرهم بالرد عند التنازع. طب لو تنازعوا، إذا تنازعوا ماذا نفعل؟ فالنزاع يرد إلى الله يعني إلى كتابه، ويرد إلى الرسول يعني إليه في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد مماته. فيقول رحمه الله فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء في قوله تعالى وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا. لأن المؤمن الحقيقي الكامل الإيمان هو المؤمن الذي يطيع الله ويطيع الرسول ويطيع أولي الأمر، خلافا للخوارج. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربنا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وانتبه، عند أولي الأمر لم يأتي بالفعل ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ فهي إشارة إلى أن طاعة أولي الأمر هي طاعة تابعة وليست بطاعة مستقلة. فليس لمخلوق أن يطاع طاعة مستقلة ولو كان عالما ولو كان أميرا علينا، إنما طاعته تابعة لطاعة الله ولطاعة رسول الله وليست بطاعة مستقلة. ولذلك لم يكرر معها الفعل، فقال فقط يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، حذف الفعل ليبين أن طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء هي طاعة تابعة لله وللرسول وليست بطاعة مستقلة. فانتبهوا لهذا الأمر. ثم يقول ابن تيمية رحمه الله فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذ لم يتنازعوا، وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة، وأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول. اسمع بهذه الآية، فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقل فاضل، يعني أي قياس عقل من فاضل، عالم فاضل. فلا تأتي تقول لي الشيخ فلان قال، الأمير فلان قال، لا، الله لم يأمرني عند التنازع، أنا وأنت اختلفنا في مسألة من المسائل، ماذا نفعل؟ أنا وأنت نرد إلى الله وإلى الرسول، ولا يجوز لأحد أن ينصب أحدا لفض النزاع برأيه أو بقياس أو إلى غير ذلك، حفظكم الله تعالى. فيقول ابن تيمية بعد ذلك وقال الله تعالى، كل هذه آيات ليبين لك أن الحجة لا تقام إلا بالرسول، وأن الناس واجب عليهم أن يتبعوا الرسول دون ما سواه اتباعا عما، وهذا الذي قصده من الرسالة. يقول وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل التوحيد بالجنة وينذرون أهل الشرك بالنار، وأنزل معهم الكتاب بالحق، وأنزل معهم الكتاب بالحق، أي حق؟ الأخبار الصادقة والأحكام العادلة. كل كتاب فيه حق، فيه أخبار صادقة وفيه أحكام عادلة من أوامر ونواهي، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يقول ابن تيمية فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه. لو تنازعنا نعود إلى قال الله وإلى قال رسول الله، بل في كل أمة كان الله يرسل نبيا وينزل عليه كتابا ليكون هذا الكتاب هو الحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. ثم يقول ابن تيمية وقال تعالى وهنا إخوة أنا أود حفظكم الله أن أذكر شيئا كان قد ذكره الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره حول قول الله تعالى في هذه الآية. يقول رحمه الله، وهي آية التي قال فيها فإن تنازعتم في شيء، أرجع إليها لأنقل شيئا عن الإمام السعدي رحمه الله، حيث يقول ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروع، يعني حتى في الفقه، من أصول الدين في العقيدة وفروعه يعني في الفقه إلى الله ورسوله، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن فيهما الفصل في جميع مسائل الخلافية. اسمع، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحيهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه. وهذه نقطة مهمة جدا من الإمام السعدي. لماذا بعض الناس يظن أن كل مسألة موجودة بنصها في القرآن والسنة يعني باللفظ؟ لا لا، يعني مثلا اضرب لنا مثال يا شيخ. مثلا يأتي واحد الآن يقول لك يا شيخ ما حكم الحشيش، حشيش مخدرات، ما حكم الحشيش؟ فأنت ستقول له الحشيش حرام. يقول لك جميل، أخرج لي من القرآن وأخرج لي من السنة ما يقول إن الحشيش حرام، هيا أنا أنتظرك. فأنت لن تجد لفظ الحشيش موجودا لا في القرآن ولا في السنة، فهل يجوز له أن يقول لك جميل إذن الله لم يحرم، الله سكت عنه يعني أباحه فهو حلال، هيا أيها الناس اشربوا الحشيش؟ نقول له اتق الله، اتق الله. لماذا؟ نقول لأن الحشيش حرام بالقياس، بالقياس. لأن ما هو القياس يا طلبة العلم في أصول الفقه؟ وهذا الذي يريد أن يذكره الإمام السعدي هنا في تفسير الآية، أنه في القرآن وفي السنة يوجد كل ما يحتاج إليه الناس في الأحكام عند التنازع، ولكن ليس باللفظ. القياس ما هو؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. ها؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، ما معنى ذلك؟ عندي حشيش فأقيسه على أصل موجود حرمه الله وهو الخمر، فالخمر حرام بنص القرآن، حرام بنص القرآن. إنما الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. جميل، الخمر حرام وحرام بنص حديث رسول الله. فأنا سآتي إلى الحشيش الذي هو فرع وسأعطيه حكم الأصل وهو الحرمة. لماذا؟ لعلة جامعة. ما العلة الجامعة؟ ذهاب العقل، الإسقار. فلو شربت الخمر عقلي يذهب، ولو شربت الحشيش عقلي يذهب، فحينئذ هناك علة جامعة بينهما. هذه العلة جعلتني أعطيه نفس الحكم. لكن لا تأتي تقول شيخ أنت تشرب القهوة، القهوة حرام، قياسا على الخمر. أقول أنا أشرب القهوة وعقلي لا يذهب، ما العلة الجامعة التي جعلتك تحرم هذا على ذاك؟ هذا مثال يا طلبة العلم على ما أراده الإمام السعدي هنا. لأن بعض الناس يقول لك لا، لو أردت أن تحرم شيئا فلابد أن تأتيني بنصه يعني بلفظه في القرآن أو السنة. لا، ركز، نصوص القرآن والسنة متناهية، يعني عدد الآيات معلوم وعدد الأحاديث معلوم، لكن المسائل التي تقع في كل يوم ليست بمتناهية. ولذلك كل يوم تجد مسألة جديدة يحتاج الناس إلى بيان حكمها ليعرفوا هل هذا حلال، هل هذا حرام، هل هذا حلال أو هذا حرام. نقول ارجعوا إلى الكتاب والسنة. يا شيخ رجعنا لم نجد شيئا. نقول هناك كليات يرجع إليها تأتيك بالحكم، كما ضربنا المثال. فكلمته كلمة عظيمة هنا رحمه الله رحمة واسعة، ولذلك يقول في آخرها رحمه الله: لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان. وأنا هنا أشير إلى أهمية تفسير الشيخ السعدي. بعض الناس يستهين بهذا التفسير، تيسير الكريم الرحمن. لا، على قلة ما فيه من معاني، إلا أنه محرر مدقق وفيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله. فواظب يا طالب العلم على النظر في تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. فهنا قال: فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو إلى قياس عقل فاضل. الإمام المقلد حفظكم الله هو الإمام الذي قال القول بلا دليل، فترى الناس يتبعونه، الشيخ فلان قال كذا. طيب يا رجل جميل جزاك الله خير، ما دليل الشيخ فلان؟ أنت تسألني عن دليل الشيخ فلان، الشيخ فلان قال. جيد أخي، ما دليل الشيخ فلان؟ لا هو قال. هذا صار إماما مقلدا وأنت صرت من المقلدين، فانتبهوا حفظكم الله. نرجع إلى كلام ابن تيمية، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، آية صريحة في هذا. وقال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، حرج ضيق وشك وخوف أن تكذب به، يعني لا تخف يا محمد أن تكذب بهذا القرآن، لا يكن صدرك ضيقا بحيث لا تريد أن تخرجه وأن تقرأه عليهم، فيقول له كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، ثم يقول لهم صراحة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوه في ماذا؟ في التحليل وفي التحريم وفي الإيجاب وفي تصديق أخباري، هذا هو الاتباع للكتاب حفظكم الله. ولا تتبعوا من دونه أولياء. يقول ابن تيمية معلقا على هذه الآية ففرض اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة، من الكتاب والحكمة، لأن الحكمة تشمله أيضا حفظكم الله، ألا وهي السنة، فلا ينفكان. وأنزلنا إليك الذكرى، يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن. فالسنة بيان وتفسير للقرآن لا ينفكان يا طلبة العلم حفظكم الله. فيقول هنا ابن تيمية ففرض اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة، وحذر يعني منع اتباع أحد من دونه. وقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم، أولم يكفهم يزجرهم ويشتد عليهم على من خرج فيما يريد عن القرآن وعن السنة. فيقول يا طلبة العلم، يقول ابن تيمية فزجر من لم يكتفي بالكتاب المنزل. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هذه الآيات تدل أن كل المكلفين من الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هؤلاء هم المكلفون، أن كل من كلف يا طلبة العلم يكفيه الرسول، والله أرسل له رسولا يدله على ذلك حفظكم الله، فلا يجوز أن يتبع غيره. فقال هنا أيضا وقال تعالى وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. طبعا أين الشاهد؟ ليس في هذا، في بقية الآية حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. انظر، هذا هو تلاوة الآيات من الله عن طريق من؟ عن طريق الرسل. هو يدور حفظه رحمه الله في الرسالة حول قضية الرسل ووجوب التمسك وأن العصمة مع الرسل، وأن العصمة مع الرسل ولا يجوز اتباع غيرهم. الشيخ فلان قال، الإمام فلان قال، من هذا؟ لماذا قال هذا الكلام؟ هل له دليل على هذا الكلام؟ لا، هو رأى لا يلزمني، الشيخ فلان لا يلزمني، الإمام فلان قال كذا، أين دليله؟ لا، هو يعني قاس ذلك. يا رجل لا يلزمك لاتباع التمسك بالنبي محمد في أقواله صلى الله عليه وسلم، أصل من أصول أهل السنة والجماعة تواترت عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة. يقول ابن تيمية وقال تعالى كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. انظر إلى الهمزة، همزة استفهام، استفهام تعجب إنكار، يتعجبون منهم الملائكة خزنة النار وينكرون عليهم ألم يأتكم نذير ينذركم هذه النار ويأمركم بالتوحيد وأن تتركوا الشرك، ألم يأتكم نذير. يقرون، قالوا بلى قد جاءنا. هم يعترفون بهذا حفظكم الله تعالى، هم يعترفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءهم وأقام عليهم الحجة يا طلبة العلم حفظكم الله. ثم يقول يا طلبة العلم ابن تيمية بعد أن ذكر هذه الآيات: فدلت هذه الآيات على أن من أتاه الرسول، ركز، فدلت هذه الآيات على أن من أتاه الرسول فخالفه، خالفه هنا مخالفة كفرية، قال فقد وجب عليه العذاب. لماذا يا شيخ تقول مخالفة كفرية؟ لأن الآن لو وجدنا مسلما يعصي الرسول يشرب خمر، هذه معصية ومخالفة للرسول أو لا؟ نعم هذه مخالفة، لكن لا تخلده في النار. هذه المخالفة لو مات عليها فهو تحت المشيئة، لكن لا ما الذي يخلده في النار؟ المخالفة في العقيدة التي تسمى بالمخالفة الكفرية، كما قال الله تعالى: إنا أرسلنا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، أي معصية؟ معصية كفرية في العقيدة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا، يعني عذبناهم عذابا شديدا. ولذلك فرعون عذابه ليس كعذاب أي أحد. لماذا؟ فرعون هذا عذب في الدنيا بالغرق، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وفي القبر وفي الآخرة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا حفظكم الله تعالى مخالفة الرسول تستوجب العذاب. اسمع لهذه النقطة مهمة جدا، يقول: فدلت هذه الآيات على أن من أتاه الرسول فخالفه فقد وجب عليه العذاب، وإن لم يأتيه إمام ولا قياس. فأنت لا تحتاج إلا إلى الرسول، تستغني عنوان الرسالة. قاعدة في الاستغناء بالرسول والاكتفاء بالرسالة، فقط الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالرسول، أو العكس، هو نفس المعنى. يكفيك الرسول وما جاء به، تستغني به عن كل شيء، لا تحتاج إلى إمام كمثل ما يفعل الشيعة وغلاة الصوفية، لا تحتاج إلى رأي وقياس، إنما تحتاج إلى أن تعلم ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وأنه لا يعذب أحد حتى يأتيه الرسول وإن أتاه إمام أو قياس. ولذلك الحجة في من؟ في الرسول. لما تبلغك دعوة الرسول قد أقيمت عليك الحجة. لا يعرف ذلك بالعقل يا طلبة العلم، لا يعرف ذلك، لأن العقل قد يعرف أشياء يستقبحها ويستحسنها، لكنه لا يعرف فيها الشرع. اضرب لنا مثالا يا شيخ. العرب قبل الإسلام كانوا يحسنون الصدق ويقبحون الكذب، يعني يقولون الإنسان الذي يصدق هذا إنسان حسن، والإنسان الذي يكذب هذا إنسان قبيح. لكن لما جاء الإسلام زاد على ذلك أنه بيّن أن الذي يكذب عليه إثم، وأن الذي يصدق له حسنات، له أجر. فانتبهوا، فقضايا العقل والقياس لا علاقة لها بالشرع إلا إذا كانت صحيحة، قياس صحيح ورأي يلائم القرآن والسنة. ثم يقول رحمه الله تعالى: وقال تعالى، وهنا بقى يبين لك جزاء طاعة الرسول وجزاء مخالفة الرسول هنا في هذا المقطع، في هذا الجزء. فيقول وقال تعالى في هذه الفقرات: ومن يطع الله والرسول ماذا يحدث له؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله بقية الآيات ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين لأنه كافر. إذن هنا يقول ابن تيمية، وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في غير موضع، فبين أن طاعة الله ورسوله موجبة للسعادة، وأن معصية الله ورسوله موجبة للشقاوة. وهذا يبين أن مع طاعة الله ورسوله، اسمع، لا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس. ما زال يدور حول هذا الأصل، أنت لا تحتاج إلا إلى الرسول، لا تحتاج إلى الإمام فلان وإلى الشيخ فلان، الشيخ فلان والإمام فلان مهمته أن ينقل لك ما قال الله وما قال الرسول فقط، لا يأتيك بشيء من رأسي يقول لك هذا فكري رأيي هذا قياسي. قل له جزاك الله خيرا يا شيخ، لا أحتاج منك إلى هذا، أنا أحتاج من فضلك أنت مبلغ، بلغني عن الله وعن الرسول. أنت تقول هذا، تقول هذا للشيخ فلان للإمام فلان لأي إنسان يا طلبة العلم، لو كنت سلفيا متبعا تقول هذا لأي إمام بأدب واحترام، ولكن هنا يعلمك التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنجو لتكون من أهل الجنات. ثم يقول، ثم يقول، وهذا يبين أن مع طاعة الله ورسوله لا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس، ومع معصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو قياس. ثم يقول رحمه الله تعالى، ودلائل هذا الأصل كثيرة في الكتاب والسنة. أصل يعني هذه قاعدة مهمة، أصل يا طالب العلم نفع الله بك. فيقول ودليل هذا الأصل كثير، ودليل هذا الأصل كثير، وفي بعض النسخ ودلائل هذا الأصل كثيرة في الكتاب والسنة. اسمع اسمع، وهو أصل الإسلام. ها يا مسلم، ماذا يا شيخ؟ وهو أصل الإسلام، كلام كلام ابن تيمية ليس بكلامي، يعني لابد أن تحقق. ماذا اسمع ماذا قال؟ وهو أصل الإسلام. ما هو أصل الإسلام يا ابن تيمية؟ ما هو أصل الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، هذا هو أصل الإسلام. من أتى به دخل الإسلام. هل علمتم يوما حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل من الناس وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا انتظر، أنت لم تدخل الإسلام، لابد أن تفعل كذا أو أن تقول كذا؟ ما يوجد حديث واحد يدل على ذلك، إنما كان يثبت صلى الله عليه وسلم الإسلام للناس بالشهادتين فقط، فكل من نطق بهما بلسانه عد من المسلمين ظاهرا، وإن تيقن بها بقلبه عد عند الله من المسلمين حقيقة، لأن الناس يتعامل معهم بالظاهر، يتعامل معهم بالظاهر يا طلبة العلم. رجل الآن دخل علينا نصراني وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سنعامله أنه مسلم. يا شيخ قد يكون يعني يكذب علينا أو كذا، عند الله عذابه وعقابه عند الله، لا علاقة لنا بما في القلوب، لنا الظاهر، لنا الظاهر، وهذا هو أصل الإسلام. فقضية الاتباع هي تحقيق للجزء الثاني أن محمد رسول الله. فاعلم يا طالب العلم اسمع، أن من قلد واتبع غير النبي فلم يحقق أن محمد رسول الله، لأن ما هو مقتضى أن محمد رسول الله؟ تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أنت تؤمن بأنه رسول الله، عليك بهذه الأربعة، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا تعبده برأيك، انظر صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فيقول لك ابن تيمية رحمه الله، وهو أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمان قولا واعتقادا، يعني لم يخالف في ذلك أحد من السلف في أن أصل الإسلام هو هذه الشهادة. يقول وإن خالفه بعضهم عملا وحالا، يعني بعض المسلمين يقع في ذنوب ومعاصي، حاله وعمله ليس على ذلك، فليس عالم من المسلمين يشك في أن الواجب على الخلق طاعة الله ورسوله، وأن ما سواه إنما تجب طاعته حيث أوجبه الله ورسوله. يعني أي إنسان آخر، قائد الجيش طاعته في هذا الوقت فقط، وطاعته فيما أمر الله، لا معصية، لا طاعة في معصية الخالق، إمام المسجد، مديرك في العمل، أبوك في البيت، شيخك في الدرس، طاعته محدودة في هذا. انظر إلى كلمة ابن تيمية وأن ما سواه، أن ما سوى الرسول إنما تجب طاعته، لأنه قال وأولي الأمر منكم، إنما تجب طاعته حيث أوجبها الله ورسوله، يعني كما جاءت النصوص. ثم يقول لك وفي الحقيقة، اسمع إلى كلامه رحمه الله تعالى، وفي الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله، يعني في الأصل ليست القضية في أن تطيع الرسول، الأصل هو طاعة الله، جميل، وإنما نحن نطيع الرسول لأن الله أمرنا بطاعة الرسول. ولذلك لما تطيع الأمراء والعلماء ليس لذاتهم، وإنما لأن الله أمرك ولأن الرسول أمرك بطاعتهم، فنطيعهم طاعة لله والرسول. يعلمك هذه الأصول التي ما ينبغي لأحد أن يجهلها أو أن يخالفها. فيقول ودليل هذا الأصل، آسف، وفي الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله، لكن لا على، لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل. طيب أنا سأطيع الله، ماذا يريد الله مني؟ سننتظر، ننتظر ماذا؟ ننتظر أن يرسل إلينا رسولا وأن يبلغنا هذا الذي يريدنا، لأنك لا تستطيع أن تعرف ما أمرك الله به إلا عن طريق الرسل. فيقول لك ابن تيمية وفي الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله، هذا هو الأصل، لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره، يعني ما أمر به ونهى عنه، وبخبره كله إلا من جهة الرسل. طيب والمبلغ عنه إنما، والمبلغ عنه إن إما مبلغ أمره وكلماته فتجب طاعته وتصديقه في جميع ما أمر وأخبر، جميل، ولذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته البلاغ، مهمته ماذا؟ البلاغ، ويؤدي كما أراد الله دون أن يزيد شيئا أو أن يكتم شيئا ولا يقدر على ذلك. يعني يا شيخ الرسول بلغنا بكل شيء، ولذلك أنت من ضمن ما تعتقد في ذلك، يعني في النبي، أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الله يكلم النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. بل يهدده الله ويحذره ويقول له ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو زاد شيئا لم أقله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام لرسول الله محمد، سبحان الله، لرسول الله. نعم، هذه التحذيرات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مبلغ وقد بلغنا يا طلبة العلم، وشهد الله له بذلك، حفظكم الله، وشهد أصحابه بذلك. فيقول ابن تيمية رحمه الله والمبلغ عنه إما مبلغ أمره، مبلغ أمره وكلماته فتجب طاعته وتصديقه في جميع ما أمر وأخبر، وإما ما سوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال. طب اضرب لنا مثال يا شيخ. قال كالأمراء الذين تجب طاعتهم في محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله، وهذا المذهب هو مذهب أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين لا يطيعون ولاة الأمور. أنا أطيع ولي الأمر فيما أمرني الله به، ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة جدا، منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ما معنى أحب وكره؟ يعني فيما وافق غرضه وأحبه وفيما خالفه. فلا سمع ولا طاعة يعني فيما أمر به من المعصية فقط، يعني لا يأتيك هذا الرجل حفظك الله ولي الأمر الأمير ويأمرك بمعصية، ماذا أفعل يا شيخ؟ لا تطع. طب يا شيخ أنا سأترك طاعته مطلقا. لا، طاعة تترك طاعته في هذا الشيء فقط ولا تنزع يدا من طاعة، حتى إن كان ما أمرك به أو نهاك عنه يوافق هواك. يعني جاء مثلا ولي الأمر وقال لا يخرج الناس من البيت يوم الخميس بعد الساعة السادسة، وأنت كان عندك موعد في الساعة السابعة يوم الخميس، وهذا الموعد أنت تحبه، لابد لك أن تطيع وألا تخرج من البيت. لكن لو جاء مثلا أمرنا بمعصية قال احلقوا لحاكم، كل واحد يحلق لحيته، احلقوا لحاكم، نقول له لا لا أحلق لحيتي يا شيخ، أمرني بمعصية لن نطيعه في ذلك. طيب يا شيخ سنتركه في كل شيء خلاص، نقول لا في هذا فقط وبقية الأشياء تسمع وتطيع. هذه سنة النبي، وهذا مذهب السلف الذي اندثر في هذه الأيام وكثر الخوارج في كل مكان، لا طاعة لهم ولا سمع لهم لولاة الأمور. يقول ابن تيمية رحمه الله والعلماء الذين تجب طاعتهم، كمان أيضا يعني ضرب المثال بالأمراء الذين تجب طاعتهم في محل ولايته ما لم يأمروا بمعصية، والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفتي والمأمور فيما أوجبه عليه مبلغين عن الله أو مجتهدين اجتهادا تجب طاعتهم فيه. يعني ما معنى ذلك؟ ما ممكن عالم تحدث الآن مسألة حفظك الله تعالى حديثة وفيها فتنة بين الناس، فيأتي العالم يجتهد أو يخرج علينا بقول وهو عالم هذه الأمة أو هذه البلد أو هذه الناحية، حينئذ يجب على الناس طاعته في مثل هذا، يجب على الناس طاعته في مثل هذا. ثم يقول ابن تيمية اسمع، ويدخل في ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم، كمثل من؟ قال كاتباع أئمة الصلاة، إمام في الصلاة، إمام تصلي وراءه سجد للسهو لابد أن تتبعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فتطيعه وتسمعه في ذلك. ممكن الإمام يأتي يقول تأخروا سنؤخر الصفوف، يعني لن نصلي في أول المسجد، تتأخر وتسمع وتطيع في هذا. خرجنا من المسجد لا سمع ولا طاعة له في أي شيء، أنت إمامي في المسجد فقط. يقول واتباع أئمة الحج كما أمر النبي أبا بكر على الحج في العام التاسع، فتطيع لو خرجت مع إمام وأمير لك في الحج وهو الذي يقودك لابد أن تطيعه. يقول الآن سنرجع إلى البيت، تسمع تقول لا، تقول لو لا أنا لا أرجع ولا أسمع لك ولا أطيع، لا كأميرك في الجيش يقول لك أنت تقف هنا وتفعل كذا وأنت ستقف فوق الجبل لا تقول لو لا أنا لا أسمع ولا أطيع، لا كيف هذا، كيف هذا؟ يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيقول كاتباع أئمة الصلاة فيها واتباع أئمة الحج فيه واتباع أمراء الغزو فيه واتباع الحكام في أحكامهم واتباع المشايخ المهتدين في هديهم. ولذلك لماذا قال كلمة المهتدين؟ لأن الهداية من الله وهي التي وافقت الكتاب والسنة. ثم يقول ونحو ذلك. اسمع يا طالب العلم، لأن طاعتهم هنا ماذا؟ من طاعة الله والرسول، ليست لأشخاصهم، ليست لأشخاصهم، فانتبه. ثم يقول يا طالب العلم حفظك الله والمقصود بهذا الأصل أن من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا كمثل الشيعة الإمامية، هو سيقول لك أو حسنها مطلقا اعتقادا أو حالا، حالا يعني عملا، حالا يعني عملا، فقد ضل في ذلك، فقد ضل في ذلك. يعني أن يأتيك أحد من الأئمة من العلماء ويحرم عليك ما أحل الله أو يحل لك ما حرم الله وتقول أنا أمرت بطاعة العلماء، نقول لك يا هذا لا يجوز، هذا شرك يسمى بشرك الطاعة، فأنت تطيعه هنا ووقعت في الشرك لأنه أحل لك ما حرم الله وحرم عليك ما أحل الله وأنت تطيعه في ذلك. ولذلك أخرج الطبراني في الكبير وحسن الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، لم يكن قد أسلم، كان يعلق الصليب، وفي عنقي صليب من ذهب، فقال عدي، فدخلت عليه فقال يا عدي اطرح هذا، يعني ألقي هذا الصليب من عنقك. يقول فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سمع النبي يقرأ هذه الآية يقول: فقلت يا رسول الله لم نعبدهم، لأن هنا أربابا ليست بمعبودين، إنما أربابا هنا بمعنى مشرعين. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، علماءهم، علماء النصارى واليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما معنى أربابا؟ كلمة أرباب تأتي بمعنى المعبودين، ولكن في هذه الآية هنا حفظكم الله كان يقصد النبي قضية التشريع، مشرعين، فكانوا يتبعونهم فسماها الله عبادة. فالنبي لما سمعه يقول هذا لسنا نعبدهم، فقال له: أليس يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فلو أطعت عالما من العلماء في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله يكون هذا منك شرك طاعة، يكون هذا منك شرك طاعة، فانتبه وتكون قد ضللت والعياذ بالله. فيقول: من يفعل ذلك؟ كأئمة الضلال الرافضة الإمامية. الرافضة الإمامية يا طلبة العلم، الشيعة الإمامية أو الإثنى عشرية. للأسف الشديد بعض الناس إلى الآن فاتته حفظكم الله تعالى معرفة أصل الشيعة، فتراه يغتر بهم كما يحدث الآن. وانظروا إلى إيران وماذا تفعل في إسرائيل، ماذا تفعل في إسرائيل؟ لا شيء، وهم أحباب وتعاونوا جميعا على أهل السنة، وإنما هذه خدع أمام الناس من السذج والعوام. ولكن هم لو تمكنوا من أهل السنة الشيعة سيقتلوننا قتلا كالبهائم في الشوارع. سموا يا طلبة العلم رافضة لأنهم يرفضون إمامة الشيخين، ولأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين عندما أثنى على الشيخين، فيتسمون بالرافضة لذلك. وسموا إمامية لأنهم جعلوا الإمامة ركنا من أركان الإسلام، بل هي كل الركن الذي في الإسلام، وبنوا عقيدتهم على إمامة علي وأنها لا تخرج عن أولاده. وسموا شيعة لأنهم شايعوا عليا خصوصا وقالوا بانتزاع الإمامة منه، يعني أن أبا بكر وأن عمر وأن عثمان انتزعوا الإمامة من علي، وهذا كذب. فلماذا لما ولي علي على المسلمين لم يخبر بذلك؟ لماذا سمى علي بن أبي طالب؟ لماذا سمى علي بن أبي طالب أبناءه أبو بكر وعمر وعثمان؟ عنده أبناء بهذه الأسماء، لو كان يكرههم ويرى أنهم أخذوا منه الحكم والولاية والخلافة وأنهم ظلموه، لماذا يسمي أبناءه بأسماء هؤلاء الصحابة الكرام؟ مما تعرف به كذب الشيعة وأنهم أناس كذابون. وسموا إثنى عشرية لاعتقادهم بإمامة إثنى عشر إمامة، أولهم علي وآخرهم محمد بن الحسن العسكري، الذين يقولون دخل السرداب ونحن ننتظره إلى أن يخرج. تخيل، منذ مئات السنين دخل السرداب وينتظرون أن يخرج. أي عقول؟ يقولون هو في الداخل في السرداب في الكهف، وإن شاء الله سيخرج. يخرج متى؟ أي عقول أنتم تفكرون بها؟ يقول حفظكم الله: العلماء وهم فرق شتى ولهم عقائد تجمعهم. يعني الشيعة أيضا فرق، الشيعة أيضا فرق، ولكن تجمعهم عقائد معينة، منها حفظكم الله تكفير الصحابة إلا ثلاثة، منها حفظكم الله الطعن في عائشة والاعتقاد بأنها زانية، إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي ننزه ألسنتنا عن ذكرها. اسمع، يقول ابن تيمية: كأئمة الضلال الرافضة الإمامية الذين هم الشيعة الذين الآن أهل إيران، يقول: حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته، فإنه، انظر يقول لهم، فإنه لا معصوم بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء. ولذلك ابن تيمية له كلمة جميلة نقلتها لكم حفظكم الله في منهاج السنة النبوية، حيث يقول: والقاعدة الكلية في هذا ألا نعتقد أن أحدا معصوم بعد النبي، بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ. ويقول ابن حجر في فتح الباري: وفيه أن غير النبي ولو بلغ من الفضل الغاية ليس بمعصوم. نحن لا نعلم معصوما من أبي بكر إلى أصغر عالم في الأمة سنا وعلما ليس بمعصوم. كلهم يا طلبة العلم حفظكم الله، كلهم يتعرضون للصواب وللخطأ، ليس أحد بمعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا حفظكم الله: والذين عنوهم من أهل البيت، يعني الشيعة، منهم من كان خليفة راشدا تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله، ويقصد بذلك عليا، لأن الشيعة بدايتهم مع من؟ مع علي، وهم نصبوا الأئمة وأول إمام عندهم علي. نقول علي نحن نطيعه رضي الله عنه لأنه من الخلفاء الراشدين. فانتبه لهذا، لأن النبي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ويقول وهو علي: ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أئمة العلم، يعني لأمثالهم كأي عالم. قال: كعلي بن الحسين، اللي هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين، وأبي جعفر الباكر، وهو محمد بن علي بن الحسين الإمام المدني العلوي، لكنهم يكذبون عليه. قال: وجعفر بن محمد الصادق أبو عبد الله إمام أيضا ويكذبون عليه، ومنهم دون ذلك. ولعلمكم أهل البيت الذين هم على السنة لا يعتقدون ما يعتقده الأئمة من الشيعة. ثم يقول: وكذلك من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين في كل طريق من غير تخصيص ولا استثناء كغلاة الصوفية وأفرده عن نظائره. فالصوفية شابه الشيعة في ذلك، في قضية عصمة الأولياء. يوجد غلام من الصوفية يقول لك: نحن نتبع الشيخ فلان، وما يقول الشيخ فلان هو الذي نقوله، وهو الولي عندنا. ركز معي في هذا، وهو الولي عندنا. تقول له: لا، تحسف الأذكار عندهم ورد، يقول لك ورد الطريقة الجعفرية، ورد الطريقة الشاذلية، ورد الطريقة الفلانية. أين ورد النبي؟ أين ما كان يقوله النبي؟ يقول لك: لا، نتبع هذا. لماذا؟ لاعتقاده بعصمة هذا الرجل. منهم من يقول بهذا، اسمع حفظك الله نقلا عنهم: قال ابن عربي في الفتوحات المكية إن من شرط الإمام الباطن، يعني الولي، أن يكون معصوما. ماذا يا شيخ؟ أن يكون معصوما، فيرون العصمة له. بل منهم من يرى يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى أن الولي أعظم من النبي. منهم من يرى هذا حفظك الله تعالى، منهم من يرى هذا. واسمع إلى قول صاحب البردة، وهو يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ماذا؟ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني عندهم الولي أفضل من النبي. ثم يقول رحمه الله تعالى: وكذلك من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين في كل طريق من غير تخصيص ولا استثناء وأفرده عن نظائره كالشيخ عدي، يقصد عدي بن مسافر، والشيخ أحمد لعله الرفاعي، والشيخ عبد القادر يعني الجيلي، والشيخ حيوة ابن شريح حفظكم الله. هؤلاء غال الصوفية فيهم. في الحقيقة لو نظرت إلى هؤلاء وبحثت في سيرتهم ستجد الخير في لهم علي لهم ما لهم ما لهم ما لهم وعليهم ما عليهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. لكن الإنسان أحيانا يغالي في الشخص حتى ينزله منزلة غير التي أنزله الله إياها. ولذلك نهينا في الإسلام عن الغلو في الأشخاص، نعطي كل إنسان قدره فقط. وأنت تنظر إلى أي عالم من أول أبي بكر وأنت تسمعه يصيب ويخطئ، هذا الشيخ فلان، نعم، ما له، بشر مثلي ومثلك أو لا، نعم شيخ، بس خلاص يصيب ويخطئ، لا بأس بذلك، نحترمه ونتأدب معه ونحبه ونذكره بالخير، لكن لا نعتقد فيه العصمة. ثم يقول: وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم في كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة، ولذلك بعض الناس يقول لك لا يجوز الخروج عن مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة. نقول له وماذا كان قبل الناس، كان حال الناس قبل هؤلاء الأئمة، وماذا عن الأئمة الذين كانوا يعيشون في زمانهم وخالفوهم في أقوالهم، وهناك مذاهب أخرى غير الأربعة، وماذا تقولون مثلا عن ابن تيمية وكان يسجن ويتهم أنه يخالف الأئمة الأربعة في مذهبهم، ما هذا؟ ثم تقول لي لابد من اتباع الأئمة أو أحدا من الأئمة. لا، ليس بلابد، الوحيد الذي لابد أن أتبعه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وكذلك من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة والولاة في كل ما يأمرون وينهون عنه من غير تخصيص ولا استثناء. قال لكن هؤلاء لا يدعون العصمة لمتبوعهم إلا غالية أتباع المشايخ اللي هم غلاة الصوفية كالشيخ عدي وسعد المديني وفي النسخ الأخرى سعد الدين ابن حموي ونحوهما. وهؤلاء هذا الرجل ابن حموي كان من غلاة الاتحادية، كان من غلاة الاتحادية، فانتبهوا، فإنهم يدعون فيهم ويدعون فيهم نحو مما تدعيه الغالية في أئمة بني هاشم من العصمة. ثم من الترجيح على النبوة، تعرفون أن شيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله نقل حفظكم الله في كتاب التصوف المنشأ والمصادر، نقل قولا لابن حموي يقول فيه الولاية أفضل من النبوة، يقول هذا صراحة، يقول هذا، يقول الولاية أفضل من النبوة، يعني الولي أفضل من النبي. هذا الكلام الذي نقوله يقولون من أين هو؟ من كتبكم، وشعركم مشهور في كل مكان، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، انتبهوا لدينكم حفظكم الله. ثم يقول ابن تيمية، هنا بقى سيتكلم عن التعصب للشيوخ، التعصب للشيوخ، فاسمع ماذا يقول. يقول وأما كثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ الدين فحالهم وهواهم يضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه، لكنه لا يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علما، فحاله يخالف اعتقاده، حاله يخالف اعتقاده بمنزلة العصاة أهل الشهوات. يعني العاصي طالب العلم، العاصي طالب العلم يعرف أنه عاصي، العاصي يعرف أنه عاصي، يشرب الخمر ويعرف أن هذه معصية. تجد بعض الناس يتعصبون للشيوخ، في فعله هو متعصب للشيوخ، لكن لما تسأله يجوز لا، يقول لك هكذا، لا يجوز التعصب للشيوخ، ولا يقول بلساني تعصبوا للشيخ فلان، لكن هو في عمله متعصب للشيخ فلان من حيث لا يدري. صدقني لا يوجد شيخ على الأرض يستحق أن تتعصب له، صدقني، احترم وتأدب، لكن لا تتعصب لأحد. كل إنسان له ما له وعليه ما عليه، كل إنسان، كل شيخ له ما له وعليه ما عليه، انتبهوا لهذا. لكن نحترم ونتأدب، لكن نتعصب له، لا يوجد أحد يستحق أن نتعصب له. لو خالف نقول هذه مخالفة، لا نتعصب ونجمل المخالفة، لا نتعصب ونزين المخالفة، لا نتعصب ونجعل الأمر على قوله ولو قمنا بلي النصوص، لا يجوز. وأنا أدعوك يا طالب العلم اليوم أن تقرأ مقدمة كتاب الشيخ العلامة الألباني رحمه الله المسمى بصفة صلاة النبي، فقد أورد في المقدمة جملا من كلام أهل العلم الكبار الأئمة، أورد كلام الأئمة هم، أحمد ماذا قال، شافعي ماذا قال، مالك ماذا قال، أبو حنيفة ماذا قال، دون ترتيب طبعا، لأن لو قلنا بالترتيب فأبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، فهؤلاء جميعا حفظكم الله هم المستحقون للاتباع عند هؤلاء، يذكرون كلاما معناه لا تتبع إلا رسول الله. راجع حتى لا أذكر بين يدي الكتاب الآن، لكن لا أريد أن أطيل، ننتظر إلى أذان العصر الآن ثم نكمل بإذن الله تعالى. فيقول حفظكم الله تعالى وأما كثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ الدين فحالهم وهواهم يضاهي، يعني يشابه حال من يوجب اتباع متبوعه، لكنه لا يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده، علما فحاله يخالف اعتقاده بمنزلة العصاة أهل الشهوات، وهؤلاء أصلح ممن يرى وجوب ذلك ويعتقده. يعني هذا الذي يخالف وهو يتعصب إلى الشيخ ولكن لا يقول أنا متعصب، هذا أفضل من الذي يقول لك أنا متعصب ويجب أن نفعل كذا وكذا. وهناك أقوال خطيرة جدا لبعض الأئمة الذين صرحوا بكلمات خطيرة جدا في هذا الباب. راجع هذا من فضلك في صفة صلاة النبي في المقدمة للشيخ الألباني حتى لا نطيل. يقول حفظك الله، يقول: وكذلك أتباع الملوك والرؤساء، بعد أن بين من يتعصب للشيوخ، يقول: وكذلك أتباع الملوك والرؤساء هم كما أخبر الله عنهم بقوله: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. اسمع حفظك الله، فهم مطيعون حالا وعملا وانقيادا، وأكثرهم من غير عقيدة دينية، وفيهم من يقول بذلك عقيدة دينية، ولكن طاعة الرسول إنما تكون مع العلم بما جاء به والقدرة على العمل به، فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في ذلك الأمر، فكان وقت دعوة ونبوة في غيره، فتدبر هذا الأصل فإنه نافع جدا والله أعلم. ثم يقول، اسمع إلى هذه الكلمة التي يختم بها هذا الأصل، لأنه في الفصل الجديد الذي سيذكره الآن وهو صغير جدا سيطبق هذا الأصل على أهل البدع، ويقول لك هذا الأصل الذي أصلته لك وهو أنه يجب أن نتبع النبي دون ما سواه خالفت فيه كل الفرق الضالة. فكل الفرق لماذا هي مبتدعة؟ لأنهم خالفوا التمسك بسنة النبي. هذه الخلاصة، فسيجعل تطبيقا على هذه القاعدة. فاسمع إلى آخر كلمة أو آخر فقرة قالها في هذا، فيقول رحمه الله، اسمع، قال: وكذا من نصب القياس، ويقصد هنا القياس الفاسد، يقصد هنا ماذا؟ القياس الفاسد، لأن القياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. فيقول: وكذا من نصب القياس أو العقل أو الذوق، يعني قدمهم يا طلبة العلم، قدمهم يقيس أو يرى برأيه أو ينظر إلى إمام معين أن هذا الإمام قوله هو الحجة ولا حجة في غيره إلى غير ذلك. والذوق، ما هو الذوق يا طلبة العلم؟ الذوق هو أول التجليات، هذه مراحل عند الصوفية، الذوق والكشف والوجد وهذه الأشياء، فأولى التجليات عندهم هو الذوق، وهو نور عرفاني يقذفه عندهم، يقولون هكذا: الله في القلب دون نقل ولا كتاب. يعني تأتي مثلا حفظك الله على معنى من المعاني، تقول له: من أين جئت بهذا؟ يقول لك: أنا تذوقت القرآن أو تذوقت السنة، فكرت فيها فقذف الله في قلبي هذا المعنى فقلته لكم. من أنت؟ من أنت؟ اتق الله يا وليد، أنت تقول للشيخ فلان أو الإمام فلان من أنت؟ أقول لأي أحد بعد الرسول: من أنت ومن أين جئت بهذا؟ وانتبهوا لهذا جيدا. فيقول رحمه الله: وكذا من نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقا من أهل الفلسفة والكلام والتصوف، أو قدمه بين يدي الرسول من أهل الكلام والرأي، المقصود هنا بالرأي الرأي المذموم. ما هو الرأي؟ قال الشاطبي رحمه الله: إعمال النظر العقلي، يعني البحث العقلي، مع طرح السنن إما قصدا أو غلطا أو جهلا. يعني يقول لك: أنا سأنظر في المسألة بعقلي وأقول لك ما الحكم. من أنت وأي عقل يا رجل؟ لو أن الله ترك الأحكام للعقول لكان قد ظلمنا. لماذا؟ عقلي ليس كعقلك، وعقلك ليس كعقل أخيك. الناس تتفاوت في قضية الذكاء، الناس تتفاوت في قضية الذكاء، يعني التفكير العقل، فالله لم يترك ذلك لعقولنا وإنما جعله نصوصا في القرآن وفي السنة. يقول: فإنه بمنزلة من نصب شخصا، فالاتباع المطلق، آخر كلمة، اسمع، فلتحفظ فالاتباع المطلق دائر مع الرسول وجودا وعدما. انظر إلى بداية الرسالة وإلى آخر هذا الفصل، قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي أو بالرسول صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه اتباعا عما. آخر كلمة، فالاتباع المطلق في كل شيء، فالاتباع المطلق في كل شيء حفظكم الله تعالى دائر مع الرسول وجودا وعدما، هو الشخص الوحيد الذي يستحق أن يتبع في كل شيء يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. هنا سينتقل الإمام رحمه الله تعالى إلى فصل جديد فيقول رحمه الله: